بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى درسنا في أقصر المختصرات، قد انتهينا من كتاب الجنائز وننتقل إلى كتاب الزكاة، وسيأتي بان إذا ننتهي فيما يتعلق بقسم العبادات في قسم العبادات، وننتقل بعدها إلى قسم المعاملات. عندنا اليوم كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. والزكاة في لغة العرب هي النماء، الزكاة في لغة العرب هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع، أي بمعنى زاد ونمى. وأما في الشرع، أي الزكاة في الشرع، فهي التعبد لله عز وجل بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة. تعريف الزكاة في الشرع أو في لسان الفقهاء هي التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة مخصوصة. وتقاسيم هذا التعريف ستأتينا في أثناء الشرح. وحكم الزكاة، حكمها بأنها واجب، حكم الزكاة واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. وأما منزلة الزكاة في الدين فهي ركن من أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإسلام الخمسة. ومن جحد، أي كذب بوجوب الصلاة أو الزكاة وهو يعيش بين أوساط المسلمين ومثله لا يجهل هذا الأمر، فإنه يعتبر كافرا. سبب كفره أنه مكذب لكتاب الله عز وجل ومكذب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مثله ممن يجهل فهذا يعذر بجهله إلى حين يعلم، إلى حين يعلم، ثم بعد ذلك إذا جحد كفر، إذا جحد كفر. أما التارك لها تهاونا وهكذا يعني بخلا، فإن هذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، يقال في حقه بأنه فاسق، يقال في حقه بأنه فاسق. والزكاة كما سيأتي معنا تجب في أموال محصورة، تجب في أموال ماذا؟ مخصوصة، وفي أموال ما محصورة، سيأتي الكلام عليها في أثناء الشرح. أفضل الأخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن بلبان عليه رحمة الله: كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء. نعم، دليل هذا الحصر في خمسة الأشياء، الحصر دليله الاستقراء، دليل هذا الحصر في الخمسة الأشياء دليله الحصر، أي ما جاءت به النصوص أنها لا تخرج عن هذه الخمسة، لا تخرج عن هذه الخمسة. وإلا في الأصل أنه لا زكاة في مال الإنسان، الأصل أنه لا زكاة في مال الإنسان، وخرجنا عن هذا الأصل بدليل، وهذا الدليل جاء فيما يتعلق بخمسة، ما دون ذلك نبقى على الأصل. يعني لو شك إنسان في مال من الأموال هل في زكاة أو ما في زكاة، شك، مجرد شك، ما عنده برهان على هذا، نقول الأصل أنه لا زكاة، الأصل أنه لا زكاة. فإذا كان الأصل في أموال المسلم الحرمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا لدليل، فجاءت الأدلة بخمسة، ما زاد على الخمسة لا يجب، ما زاد على الخمسة لا يجب. هذا يعني لما تعرض لك مسألة خلافية في مال من الأموال هل فيه زكاة وما فيه زكاة، فتحصل فيه ماذا؟ خلافات وما في برهان، يحصل فيه خلاف ما في برهان، ترجع للأصل، ترجع للأصل أن الأصل في الأموال أنه لا زكاة فيها. الله. وعلى بهيمة الأنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار بشرط الإسلام. نعم، ذكر خمسة وهي بهيمة الأنعام التي تأتي معنا أنها الإبل والبقر والغنم، والنقد المقصود به الذهب والفضة أو ما يقوم الآن مقامها من الأوراق النقدية، وعرض تجارة ما يعرض للبيع والشراء من أي شيء، ما يعرض للبيع والشراء من أي شيء، يشتري الإنسان الشيء من أجل أن يربح فيه، من أجل أن يربح فيه، هذا يسمى بعروض التجارة. وسيأتي أن عروض التجارة الزكاة في القيمة لا في العين، بخلاف النقد وبهيمة ماذا؟ الأنعام، الزكاة في العين، أما هذه فالزكاة في القيمة. وخارج من الأرض. وخارج من الأرض يقصد بذلك الثمار والزروع. لكن هل كل الثمار والزروع فيها زكاة؟ سيأتي معنا، سيأتي معنا ما هي الثمار التي فيها زكاة وما هي الزروع التي فيها زكاة. فليس كل خارج من الأرض تجب فيه الزكاة. قال وخارج من الأرض وثمار. وخارج من الأرض وثمار، لو قال خارج من الأرض كان يكفي، خارج من الأرض يكفي بالتعبير عن هذا الشيء. الله أعلم. الله. قال عليه رحمة الله وحرية. نعم، معنى أن هذه الصلاة لا تجب، وهذا شرط إيجاب لا شرط صحة. الشروط عندنا على قسمين، شروط إيجاب وشروط صحة. هذا من شروط الإيجاب، أي لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة على هؤلاء الذين سيذكرهم، وهذا قلنا شرط إيجاب لا شرط ماذا؟ صحة. وأحيانا قد يجتمع فيه شرط الصحة وشرط الإيجاب، شرط الصحة وشرط ماذا؟ الإيجاب. لو أن هذا الكافر جمع مالا وبلغ النصاب وحال عليه الحول فأدى زكاته، ما صحت منه، ما صحت منه. وأيضا يعني لم يتحقق فيه شرط الوجوب، لأن من شرط إيجابها أن يكون المؤدي مسلما. فهذا الكافر لو أدى الزكاة مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأخرج الزكاة، نقول لم تصح ولم تجب عليه، لم تصح ولم تجب. لكن هل هذا يعني أن هذا الكافر لم يخاطب بالزكاة؟ نقول كل الخطابات تشمل الكافر، كل الخطابات، كل خطابات يعني كل فروع الشريعة يخاطب بها الكافر، كما يخاطب بالأصل. الأصل يخاطب به بالإجماع وهو الإسلام، هذا بالإجماع. لكن هل يخاطب بباقي فروع الشريعة؟ نقول على الراجح من قول الجماهير أنه يخاطب بفروع الشريعة. ما الفائدة كون الكافر يخاطب بفروع الشريعة ثم إذا عملها لم تقبل ماذا منه؟ إذا عملها لم تقبل منه، وإذا أسلم لم يطالب بمفات. ما الفائدة من كون هذا الكافر يخاطب بفروع الشريعة؟ قالوا هذا باعتبار الآخرة، أن يحاسب على أصل الكفر ويحاسب على هذه الفروع التي تركها من صلاة، من صيام، من زكاة، من حج، يحاسب عليها كما يحاسب على أصل الكفر، يحاسب عليها كما يحاسب على أصل ماذا؟ الكفر. إذن الشرط الأول من شروط إيجاب الزكاة أن يكون المؤدي للزكاة مسلما، فأخرج الكافر. والكافر عندنا على قسمين، كافر أصلي وكافر مرتد. كافر أصلي على الأصل يهود ونصارى، وكافر ماذا؟ مرتد، هو الذي كان مسلما ثم ارتد. فهذا لو أدى الزكاة لم تقبل منه. لكن هل هو مخاطب بالصلاة؟ نقول نعم، مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصلاة كما أنه مخاطب بالأصل بالإجماع، مخاطب بالإسلام بالإجماع، وهكذا يخاطب ماذا؟ بفروع الشريعة. لماذا لم تقبل منه؟ نقول لأنها عبادة، والعبادة لا تقبل إلا من المسلم. وكما في حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوا. معنى لا تنتقل إلى الصلاة والزكاة والصيام إلا بعد أن يجيبوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا لم يجيبوا إليها لا يدعوهم، لأن ما تقبل منهم، لأن ما ستقبل ماذا منهم. أدعهم أولا إلى الأصل، فإن أسلموا بعدهم ادعهم إلى الصلاة والزكاة وباقي أركان الإسلام. فهذا الشرط الأول. والشرط الثاني الحرية. الشرط الثاني من شروط إيجاب الزكاة الحرية، وهو أن المملوك لا يملك مالا. لماذا لا تجب على المملوك الزكاة؟ لأنه ما عنده مال، ما المملوك وما ملكت ماذا يداه كله لسيده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. معنى ذلك أن العبد لا يملك مالا، فكيف يزكي؟ فكيف تتأتى منه الزكاة؟ إذن من شرطها أن يكون حرا، من شرطها أن يكون ماذا؟ حرا. فلم تجب على ماذا؟ على المملوك لوصف عدمي، وهو عدم ماذا؟ المال، وعدم ملكه للمال. وذكر نعم، قرأنا هذا اللي بعده؟ لا، بشرط إسلام أنه حرية وملك نصاب هذا. نعم، المبعض والمقنط. كيف؟ العبد المبعض والمقنط. المبعض إذا كان عنده مال، عنده ماذا؟ مال، هذا يؤدي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول في حدود المال الذي يملكه، حدود المال الذي يملكه. وليس في عموم العبد. ها؟ وليس في عموم العبد. لا، المملوك ما دام أنه مملوك قن أي خالص فهو مملكة ذلك سيده. أما إذا كان مبعضا فلا شك أنه يملك من الحقوق بقدر ما فيه من الحرية. الله أعلم. قاله ملك، قاله ملك نصاب واستقراره. نعم أن يملك النصاب. أيضا من شروط إيجاب الزكاة أن يكون الإنسان مالكا للنصاب، أن يكون الإنسان مالك النصاب. ما هو نصاب الإبل والبقر والغنم والنقدين وعروض التجارة الثمار والزروع؟ سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الأنصبة. إذن من شرط إيجاب الزكاة على هذا الإنسان أن يملك نصابا من المال، أن يملك نصابا من المال، هذا هو الشرط الثالث. والرابع ذكر استقراره، أي استقرار الملك، استقرار الملك، أن يملك الإنسان المال ويستقر ماذا؟ ملكه على هذا المال. يريد أن يخرج ما لم يستقر من المال. ما هو الذي لا يستقر من المال؟ وهو المال الذي لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، لا يستطيع الإنسان أن يتصرف فيه، أي ليس بممكن من ماله، يعني عرضة للزوال، عرضة للذهاب وعرضة ماذا للزوال. مثاله ذكروا فيما يتعلق بالمضارب، إنسان تعطيه مالا، تعطيه ماذا؟ مالا على أنه يضارب في المال، ويكون بينهما الربح نصفين، يكون بينهما الربح ماذا؟ نصفين، أو على ما يتفقان عليه. فيكون لهذا العامل مال، يكون لهذا العامل ماذا؟ مال. قبل قسمة المال هذا المال عرضة للزوال، قبل قسمة المال قد يكون عنده ربح مالا، ربح مالا في التجارة هذه فيما يتعلق به، فيما يتعلق بالمضاربة، قد يكون ربح ماذا؟ ربح مالا، بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه لم يقسم إلى الآن. فإذا لم يقسم إلى الآن فهو عرضة للزوال، بمعنى لو حصل بأنه عامل معاملة أخرى فذهبت الفائدة، أو ذهب شيء من رأس المال، ذهب شيء من رأس المال الزائد على الفائدة، فيسدد فيقوم رأس المال، نرجع إلى تقويم رأس المال من الفائدة، معنى أن هذا المال المربوح في عروض التجارة عرضة للزوال. قلنا صورة المسألة أن تعطي إنسان 100,000 يتاجر فيها، فتقول الأرباح بيني وبينك بالنصفين، هذا عليه العمل وهذا عليه المال، فيحصل الربح. لكن إلى الآن يعني لم يتملكوا، متى يتملكوا؟ إذا حصلت القسمة، إذا قسموا ماذا؟ الأرباح تملك، فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكي. لكن إذا لم يقسم إلى الآن فإنه إذا حصلت خسارة على رأس المال من أين يسدد؟ تسدد هذه الخسارة على رأس المال، تسدد من الأرباح بالإجماع، تسدد من الأرباح بالإجماع، بمعنى أن هذا المال الذي ملكه المضارب عرضة للزوال، فكيف يؤدي زكاته؟ لا يؤدي زكاته، لأن عرضة ماذا؟ للزوال والذهاب. أما ما يتعلق بالمالك هو صاحب رأس المال، إذا كان عنده من الفائدة ما يبلغ النصاب وحال عليها الحول مضمومة إلى أصل المال، فيجب عليه أن يزكي، يجب عليه. إذن نفرق بين صاحب المال وبين ماذا؟ العامل. فالعامل قبل أن يقسم المال، ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لا تجب فيه الزكاة عليه، لأنه عرضة للزوال قبل القسم، لأنه عرضة للزوال قبل القسم. هذه صورة من صور المسألة. صورة ثانية فيما يتعلق بالمكاتب، المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده فيجمع مالا، المال في هذه الحالة هو ماله، يبلغ النصاب وحال عليه الحول لكنه عرضة للزوال. قبل أن يسدد الذي عليه قد يعجز نفسه، يعني ما يستطيع أن يكمل ما بقي من يعني مال الكتابة، فيعجز أو يعجز نفسه، فأين يرجع المال؟ يرجع المال للسيد، يرجع المال للسيد. إذن مال المكاتب إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ملك المكاتب عليه، ليس بمستقر، لأنه قد يعجز، ثم إذا عجز رجع هو والمال لسيده، بمعنى أنه ما تملك المال ملكا ماذا؟ ملكا تاما، بحيث أنه يتصرف ماذا فيه. وذكر الصورة في باب الإيجارة. على كل يعني اشترط العلماء فيما يتعلق بالمالك للمال أن يملك المال ملكا ماذا؟ مستقرا، يتصرف فيه يتصرف ماذا؟ الملاك. أما إذا كان تصرفه في هذا المال محدود، أو قد لا يستطيع أن يتصرف فيه، أو كأنه ليس من الملاك للمال، فهذا لم يستقر ملكه ماذا على المال. ومن شرط إيجاب الزكاة أن يكون الإنسان عنده مال قد تملك واستقر ماذا ملكه عليه، ويستطيع أن يتصرف فيه تصرف ماذا الملاك. وهكذا ذكروا فيما يتعلق بالأشياء العامة، مثل مال الوقف على الجماعة لا على واحد، هذا أيضا ما يملك الإنسان ولا يستطيع أن يتصرف ماذا فيه تصرف ماذا الملاك. وهكذا الجمعيات الخيرية يعني العائلية، يجمعون مالا من أجل لو حصل حادث أو حصل شيء، هذا ليس فيه زكاة. أو الأموال التي تجمع للمصالح العامة، هذه أموال ليس فيها ماذا زكاة، ليست فيها ماذا زكاة. نعم. قال وسلامة. قال واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب. نعم ذكر أيضا وأن يسلم هذا المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول يسلم من دين ينقص ماذا النصاب. والديون على قسمين، قد يكون الإنسان عنده ديون إما للعباد وإما لله ما يتعلق بالزكوات ما يتعلق بالكفارات، وقد يكون عنده دين ماذا للعباد، عنده دين في الذمة ومعه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا أردنا أن نخصم الدين من هذا ماذا المال ينقص النصاب، ينقص ماذا النصاب، كأن يكون النصاب 100,000، النصاب ماذا 100,000، هذا هو ماذا النصاب، وعليه من الديون ما ينقص هذا ماذا النصاب، فهل تجب عليه الزكاة إذا نقص من النصاب بسبب الديون الذي عليه سواء كانت لله أو كانت للمخلوقين؟ جمهور العلماء أنه لا زكاة، جمهور العلماء أنه لا زكاة في هذا المال. فإذا كان المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول عنده من الديون إذا أخرجناها من أصل المال نقص عن نصابه، فهل تجب في هذا المال زكاة؟ وهذا الديون قد تكون مؤجلة وقد تكون معجلة، قد تكون من حقوق الله وقد تكون من حقوق المخلوقين، ما دام عليه ماذا دين فجمهور العلماء يرون أن هذا من الموانع الذي تنقص ماذا الذي توجب عدم ماذا الذي توجب عدم الزكاة، توجب عدم الزكاة، وهذا يسمى ماذا بمانع السبب، يمنع السبب. السبب هو ماذا بلوغ النصاب، والشرط هو حولان الحول، فمانع السبب الدين، عندهم مانع السبب الدين، فالدين يمنع انعقاد هذا السبب وهو بلوغ ماذا النصاب، وهو بلوغ ماذا النصاب. وجمهور العلماء كما قلنا لا يفرقون، لا يفرقون في هذه ماذا الديون حالة أو كذلك يعني ماذا حالة أو كانت ماذا متأخرة أو كانت حالة أو كانت متعجلة، عاجلة أو حالة يعني حالة أو كذلك يعني ماذا في الذمة يعني قديمة، فما في فرق عنده فيما يتعلق بالديون، ديون لله عز وجل أو ديون للمخلوقين. فإذا كانت تؤثر على النصاب في تنقيصه فهذا مما لا يجب لا تجب به ماذا الزكاة، فيجعلون هذا من الموانع من إيجاب الزكاة في هذا المال، وهذا يسمى بمانع السبب، هذا يسمى عندهم بمانع ماذا السبب. نعم. قال ومضي حول إلا في معشر. نعم ومضي الحول أي من شروط إيجاب الزكاة حولان الحول كما في حديث عائشة حديث علي حديث ابن عمر، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المصنف المعشرات، المعشرات الذي يخرج منها العشر أو نصف ماذا العشر، وهي الثمار والزروع، هذه إنما تخرج منها ماذا الزكاة عند الحصاد، ولا ينتظر بها حولان الحول، لا ينتظر بها حولان الحول. فخرجت المعشرات المأخوذة من العشر أو من نصف ماذا العشر، وهي ما يتعلق بالثمار والزروع، هذه لا يشترط لها حولان الحول، بل يكفي أن يخرج ماذا الزكاة عند الحصاد، الواجب أن يخرج الزكاة عند الحصاد. نعم. قال إلا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة، ثلاثة أشياء استثناها المصنف، نتاج سائمة وأيضا ربح تجارة، أي يضاف إلى يعني ماذا إلى المعشرات، لأنه لا يشترط حولان الحول في إيجاب الزكاة فيها نتاج السائمة. ما معنى نتاج السائمة؟ إنسان عنده 40 من الغنم، عنده 40 ماذا من الغنم، إلى نصف الحول فنتجت، إلى نصف الحول ماذا فنتجت، من المعلوم أن 40 فيها ماذا شاة، إلى 121 ففيها شاة كما سيأتي معنا. فهذه عندنا هذا إنسان عنده 40 من الغنم، إلى نصف الحول أنجبت كل واحدة 2، إلا واحدة فأنجبت ماذا 3، أنجبت ماذا 3، أو نجعلها حتى تكون ماذا كل واحدة أنجبت ماذا 3، أنجبت ماذا 3، فعندك 3 في 40 120، واحدة زادت ماذا الرابع حتى تكون 121. فهذا الآن إذا حال عليها الحول وهو حول 40، حول ماذا 40، وإن لم يحول حول ماذا النتاج، ففيها الزكاة في يخرج شاتين، ففيها الزكاة في يخرج ماذا شاتين، لأن الفرع يتبع الأصل، لأن الفرع يتبع ماذا الأصل، فهذه لا يشترط فيها حولان الحول. والدليل على ذلك النقل الواقعي، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يسألونهم هذه الغنم متى جاءت وهذه متى نسجت، كان يسأل يأخذ يعني عموم ماذا الزكاة من الغنم، يأخذ من عموم ماذا؟ الغنم الزكاة. فما يسأل عن هذه متى ولدت وهذه متى ولدت، فيقولون النتاج يتبع الأصل، الفرع يتبع الأصل فيما يتعلق بالزكاة. وهذا النتاج ما يتغيب بالغنم، الإبل والبقر، إبل بقر غنم، فالنتاج يتبع ماذا؟ الأصل، فيأخذ حوله وإن لم يحل عليه الحول. هذه الآن النتاج لم يحل عليها إلا 6 أشهر، وهذه الأصل حال عليها ماذا؟ حالت عليها السنة، حالت عليها ماذا؟ السنة. فقالوا النتاج يتبع الأصل. وهكذا فيما يتعلق بربح التجارة، إنسان عنده مال يبلغ النصاب، عنده عروض تجارة، عنده عروض ماذا؟ تجارة تبلغ النصاب إلى نصف الحول، وهي تبلغ ماذا؟ النصاب، ثم زادت، ثم زادت، فهل يضاف الزائد إلى يعني ماذا؟ إلى النصاب، أو أنه يضرب لحول آخر، لأنه ما سيتم لماذا حول، وإنما نصف ماذا؟ الحول. قالوا عروض التجارة تتبع الأصل، عروض التجارة تتبع ماذا؟ الأصل. فعنده ماذا؟ نصاب إلى نصف السنة، ثم زاد، ثم زاد نصاب آخر، هل نجعل النصاب الثاني لابد أن يحول عليه الحول، أو نضم النصاب الثاني إلى الأول فنخرج الزكاة، أي زكاة ماذا؟ واحدة باعتبار النصاب الأول، العبرة بالنصاب الأول. إذن هذه 3 أشياء تستثنى عند جماهير العلماء، وشبه إجماع فيها من حيث المعنى، شبه إجماع فيها من حيث ماذا؟ المعنى، أي من حيث الإجماع العملي. ما كانوا يسألونهم عن الزائد ومتى حصل هذا ومتى دخل هذا، ما كانوا يسألونهم عن هذا الشيء، فقالوا هذا يعتبر من قبيل الإجماع العملي. فهذه 3 أشياء تستثنى، معشرات ونتاج سائمة وربح تجارة. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم إذا كان هذا زائد، يعني بمعنى إنسان عنده 40 من الغنم فمات عليه ميت، فورث ماذا منه؟ فورث منه ماذا؟ 100 من الغنم، 100 من الغنم، وهل تضاف إلى 40 فيكون نصاع يعني ماذا حولها حول ماذا 40؟ نقول لا، لابد أن تكون هذه في باب الأرباح، لابد أن تكون هذه في باب النتاج، ما تكون هذه يعني قد يشتري أغناما، قد يرث أغناما، قد تهدى إليه أغنام، هل تضم؟ نقول هذه لا تضم، هذه لا تضم. وهكذا في ربح التجارة، قد يكون عنده تجارة، عنده ملايين، ثم يورث ماذا؟ مالا كثيرا، فهل يضم فيحسب حول الأول؟ نقول لا، هذا مال أجنبي ما له علاقة، أو يهدى له مال، أو يتصدق عليه بمال، فإذا ضمه هل يجعل حول حول الأول؟ نقول لا يلزم، إلا إذا أراد هو، إلا إذا أراد هو. فيختلف عن نتائج السائمة، ويختلف عن ربح ماذا؟ التجارة. نعم. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. نعم، ويقول وإن نقص في بعض الحول، نقص النصاب في بعض الحول، يعني قبل الحول بشهر نقص النصاب، سبب نقصانه قال ببيع، قد يكون ببيع، باع شاة وكانت 40 فأصبحت ماذا؟ 39، أو غيره، يعني قد يهدي إنسان، أشياء كثيرة، قد ينقص النصاب لأسباب كثيرة، قد ينقص النصاب لأسباب ماذا؟ كثيرة. فهل يؤثر على النصاب؟ أو فهل يؤثر على حولان الحول؟ نقول نعم، يؤثر على حولان الحول، ينقطع الحول، ينقطع ماذا؟ الحول. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، قال انقطع، سيأتي الفرار من الزكاة، أو غيره كما قلنا بيع أو غيره، إما هبة وإما صدقة إلى آخره مما سوف يحصل ماذا من الإنسان. لكن هذا الفعل الذي حصل منهم أنه ينقص من النصاب حتى لا تكون عليه الزكاة، قسم إلى قسمين، إما أن يكون فارا أي نوى الفرار من الزكاة، يعني عند قربان الزكاة ومعه 40 من الشاس يخرج شاة، يقول أذبحها أكلها أنا وأولادي بدل أن يأخذها الفقراء والمساكين، فيذبح هذه ماذا الشاة، فيحتال، ينوي هذا الأمر حتى يخرج ماذا من إيجاب الزكاة عليه، أو يهديها لإنسان يقول فلان أولى، يأخذها الفقراء والمساكين أعطيها ماذا فلان من أقاربه، على كل له نية من أجل الفرار من الزكاة. فإذا نوى أن يهرب ماذا من الزكاة فإنه يعاقب بنقيض قصده، فتجب عليه الزكاة، تجب عليه ماذا الزكاة. فهذه الحيلة من الحيل المحرمة، من الحيل ماذا المحرمة، لما قرب حولان الحول أراد أن يهرب وأراد أن يفر ماذا من الزكاة، فحصل منه هذا الفعل، ظاهره أنه حلال لأنه باع، ظاهره أنه باع، ويجوز الإنسان أن يبيع ماذا شاة من شياها، أو يتصدق بماذا شاه من شياهي أو يذبح لضيفه شاه من الشياه، ظاهر وإن ما في إشكال، لكنه ما فعل إلا من أجل الهروب من الزكاة. قولا للعلماء جمهورا قسموا نصفين، المالكية والحنابلة يقولون هذا فار من الزكاة، احتال بحيلة توصل بها إلى إسقاط الواجب فيعاقب بنقيض قصده، وهذا هو الراجح أنه لابد أن يزكي، أنه لابد أن يزكي. الحنفية والشافعية أخذوا بالظاهر، لأن الحنفية والشافعية يعني ماذا؟ ضيقوا باب ما يتعلق بسد الذرائع، يعني أو وسعوا باب سد الذرائع، كلما كان يفعله الإنسان وإن كان باب ذريعة من باب ماذا؟ الذرائع لإسقاط الواجبات وفعل المحرمات، قالوا الأصل الجواز، ظاهر هو أنه باع اشترى ذبح ضيف ضيفه إلى آخره، فوسعوا هذا الباب. الحنابلة والمالكية ضيقوا هذا الباب، سد الذرائع عندهم مضيق، سد الذرائع عندهم ماذا؟ مضيق، فهو مبني على قاعدة سد الذرائع عندهم. فإذا حصل بأن هذا الإنسان باع أو وهب أو تصدق أو ذبح لضيفه هروبا من أن يؤدي الزكاة التي عليه، قالوا هذا يعاقب بنقيض ماذا؟ قصدي. ولهذا قال لا فرارا، لا فرارا بمعنى لا ينقطع، معنى إذا لم يكن فارا وهاربا من ماذا؟ من الزكاة، فهذا ينقطع ماذا؟ في حقه الحول. أما إذا كان فارا أو هاربا فهذا لا ينقطع في حقه الحول، كأن الأربعين ما زالت موجودة، فيجب عليه أن يأتي بالشاة، يجب عليه أن يأتي ماذا؟ بالشاة. وهذا الأمر سبحان الله قد يحصل أن الإنسان إذا طيب، إذا هذا إذا كان في آخر الحول، إذا كان الإنسان في أول الحول، إذا كان الإنسان في أول الحول يعني تصدق بشاة أو يعني ذبح شاة ماذا لضيفه، يعني عادة أن الإنسان في أول الحول قد لا ينوي الهروب ماذا من الزكاة، النية ما تكون إلا في آخر الحول، النيات لا تكون إلا في آخر ماذا الحول، فيأتي بفعل ظاهره أنه حلال وباطنه أنه يريد أن يتصل به إلى إسقاط واجب، وهذا لا يتصور إلا عند قربان الحول. لكن إذا فعله إكرام للضيف، نزل به ضيف فذبح لا هروبا، هل يعني يأثم على هذا الفعل ويجب عليه أن يزكي؟ نقول لا. أو احتاج، جاءه ظرف، نزل به مرض، فباع شاة قبل حولان الحول بشهر، هل عليه الشيء؟ ما عليه الشيء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان هذا الأمر حاصل في أول الحول، ما هو في وسطه ولا في آخره، فحصل أن هذا الإنسان حتى لا يزكي الأربعين أخرجها في أول الحول، هل يسمى هذا فارا؟ الأقرب والله أعلم أن هذا لا يسمى فارا من الزكاة ولا هارب ماذا من الزكاة. بعض النساء عندها ذهب فيتعبها في إخراج ماذا الزكاة، فتنقص منه في أول الحول، تنقص منه ماذا؟ كأن يكون يعني من عيار كذا أو من عيار كذا كما سيأتينا في الأعيرة، فتنقص منه ما ينقص بماذا الحول، تبيع جراما فينقص ماذا النصاب حتى لا تؤدي الزكاة، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، إذا كان في أول الحول، ما هو في آخر الحول للخروج ماذا من إيجاب الزكاة. فعلى كل عندنا الفار على قسمين، الفار على قسمين، إما أن يكون في أول الحول، وهذا طبعا قد لا يكون في باله أنه يهرب من الزكاة لأنه ما وجبت عليه الزكاة ولا قربت ماذا ولا قرب وجوب ماذا الزكاة ولا قرب وجوب الزكاة. ولا يدخل في هذه المسألة إنسان عنده أموال يخاف عليها، يعني يخاف يقول هذه أموال يعني في كل سنة يزكي ويريد أن يضحى في عمارة في أرض أو في أراضي حتى لا تخرج منها ماذا الزكاة، وحتى تبقى له دائما ولا يعني ماذا تذهب ماذا عليه، فعنده ملايين فيشتري عقارا، يشتري عمارة لا للتجارة وإنما من أجل أن يحبس فيها المال، أو أراضي من أجل أن يحبس فيها ماذا المال لا على أن عروض تجارة، فهل في هذا شيء؟ ما في شيء، هذا الشيء هذا الفعل لا شيء ماذا فيه. لكن إنما يعني الفرار من الزكاة بعض العلماء يقول وإن كان في أول حول، في فتوى لبعض العلماء، لكن ظاهر أقاويل العلماء أنه إن كان في أول الحول لا يدخل في باب الفرار من الزكاة، في آخر الحول تأتي هذه المسألة، تأتي هذه ماذا المسألة ويرجع الأمر إلى النيات. قال وإن أبدله بجنسه فلا. نعم، وإن أبدله ماذا بجنسه، هذا ما زال فيما يتعلق بنقصان ماذا النصاب، فيما يتعلق بنقصان النصاب، فتكلم على نقصان النصاب أنه قد ينقطع ماذا الحول، وذكر مسائل على انقطاع ماذا الحول، وذكر مسألة هل هي أيضا يعني تكون سببا في انقطاع ماذا الحول، وهو ما يسمى بالإبدال، أبدل ذهبا بذهب قبل حولان الحول، أبدل ذهبا بذهب، باع الذهب القديم واشترى ذهبا جديد، باع الفضة القديمة واشترى فضة ماذا يعني ماذا جديدة، هل هذا يخدش ماذا في حولان الحول؟ أي بمعنى هل يبني على حول من أوله أو يبني على الحول الأول؟ قسم لك المصنف هذا المسألة إلى أقسام. قال وإن أبدله بجنسه فلا، أي فلا ينقطع الحول، يعني باع ذهبا قديما ولم يبقى على حولان الحول إلا شهر بذهب ماذا جديد، فالذهب الجديد يقوم مقام الذهب ماذا القديم فيؤدي زكاة بعد الشهر، يؤدي زكاة بعد، وهكذا فضة فضة، إبل بإبل، بقر ببقر، وهكذا فيما يتعلق بجنسه، هكذا فيما يتعلق ماذا بجنسه. فيقول في هذه الحالة ماذا لا ينقطع الحول إذا كان ماذا من جنسه، لا ينقطع الحول إذا كان ماذا من جنسه. فإذا اختلف ماذا الجنس فيقول ينقطع ماذا الحول، إذا اختلف ماذا الجنس ينقطع ماذا الحول، لكن بشرط ألا يكون فارا من الزكاة، بشرط ألا يكون فارا من الزكاة. أبدل ذهبا بفضة، ماذا يريد؟ يريد ألا يؤدي زكاة الذهب، فأبدله ماذا بفضة، وهكذا إبل بغنم، بقر بإبل إلى آخره، أراد الفرار من الزكاة فهذا لا ينفعه. أما إذا حصل الإبدال ولم ينوي هذه النية فهذا ينقطع به ماذا حولان الحول، فيستأنف البقر والإبل إلى آخره من جديد، لأن هذا من غير ماذا الجنس، لأن هذا من غير جنسه. نعم. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. نعم، هذا فيما يتعلق بزكاة الديون، فيما يتعلق بزكاة ماذا الديون، والديون قد تكون عند موسرين وقد تكون عند معسرين، لأن من العلماء من يقول يجب عليه أن يؤدي زكاة الدين مطلقا عند معسر أو عند موسر، عند معسر أو عند ماذا موسر يجب عليه أن يزكي الدين، يجب عليه أن يزكي الدين. فقد يكون الدين عند فلان 10 سنوات فيقبض هذا ماذا الدين الذي عند فلان، قال فيؤديه 10 سنوات، يؤديه 10 سنوات سواء كان معسر أو كان موسر، لكن سيأتي معنا. ومنهم من قال أن الدين لا زكاة فيه مطلقا، الدين لا زكاة فيه مطلقا، ومنهم من فرق بين الدين عند الموسر والدين عند ماذا المعسر، والقول الثالث والصحيح أن الدين إذا كان عند موسر، الدين إذا كان عند ماذا موسر، عند موسر ما معنى موسر؟ موسر تقول لا أعطني المال الذي عليك، يعطيك مباشرة، هذا حاله كحال المال الذي يكون في الصندوق أو في يعني ماذا الشنط، يعني كأنه بحضرة هذا الإنسان، كأنه يملك هذا ماذا المال، فهذا يجب عليه كلما حال الحول أن يزكيه وما زال عند فلان، هذه حالة كما يقال هي الأفضل، أولى أن يؤخر تأدية الزكاة إلى بعد أن يقبض ماذا الدين، ولو قبض بعد 5 سنوات أدى 5 سنوات، وهذا ما يسمى بالرخصة. الأول يعني ماذا الأول هو ماذا الأفضل، الأول هو الفضل، والثاني يرخص الإنسان ماذا فيه، يرخص الإنسان ماذا فيه. فنقول أنت على خيار، على خيارين، إما أن تؤدي زكاته ما زال عند فلان في كل سنة، وإما أنك لا تؤدي زكاته إلا بعد أن تقبضه، فإذا قبضته تعد السنين، تعد هذه السنين الذي مضت، فإذا كانت 4-5 سنوات فتؤدي زكاة ال4-5 سنوات دفعة ماذا واحدة. هذا فيما يتعلق بالموسر، هذا ما يتعلق بالموسر، وضابطه كما قلنا أنك تقول اعطني مالي يعطيك مباشرة، فهذا كالمال الذي في الصندوق. أما عند المعسر فالصحيح أنه لا يجب على الإنسان أن يزكيه إلا بعد قبضه، عند معسر لا يجب عليه أن يزكيه إلا بعد قبضه. وإذا قبضه هل يزكيه الأعوام التي مضت؟ يرى المصنف أنه إذا قبض الدين زكاه لما مضى وعمم، زكاه لما مضى وعمم، والراجح أنه لا يؤدي إلا زكاة سنة ثم يستقبل به السنين، هذا قول. والقول الثاني أنه إذا قبضه لا يؤدي زكاة مباشرة بل يستقبل به الأحوال، كلما مر عليه حول زكاه، كلما مر عليه حول ماذا زكاه، كما قلنا قولان للعلماء فيما يتعلق بالدين، ما يتعلق ماذا بالدين. ويبقى عندنا ماذا إشكال، يبقى ماذا عندنا إشكال فيما يتعلق بالمال الذي ماذا عند فلان الذي هو بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو دين لفلان، عند فلان تعطيه ماذا 100,000 دين عند ماذا عند فلان، موسر كان أو معسر، لكن على قول المصنف فيما يتعلق بتعميمه سواء كان معسرا أو كان ماذا موسرا، فهذا المال قد يكون كذا يعني 100,000 200,000 إلى آخره، فهل هذا الإنسان يجب عليه فيما يتعلق بتزكيته كلما مر عليه حول زكاه أو إذا قبضه زكاه لما مضى ماذا من السنين؟ قالوا لأنه إذا زكاه، إذا زكاه الزكاة الأولى قد ينقص من النصاب، فإذا كان يؤثر تؤثر الزكاة على هذا النصاب، يعني 100,000 كأن تكون النصاب 100,000 وعليه الزكاة ماذا 5 سنوات، عليه الزكاة ماذا 5 سنوات، أو يكون 120 والزكاة ماذا يعني نحو 20,000، نحو 20,000 والنصاب 120، فإذا زكى للسنة الأولى نقص عن النصاب، فهل يجب عليه أن يزكي ما بقي من السنوات؟ قالوا إذا لم يكن عند هذا الإنسان مال يضاف إلى هذا المال، يضاف إلى هذا المال فلا يجب عليه إلا السنة الأولى، لأن بتأدية السنة الأولى تزكية السنة الأولى ينقص النصاب، إذا كان بتأدية السنة الأولى ينقص النصاب باقي السنوات لا تجب عليه، بشرط ألا يكون عنده مال يضم إلى هذا المال، بشرط ألا يكون عنده مال يضم إلى هذا المال، إذا كان عنده مال يضم إلى هذا المال كلما أدى سنة ما نقص النصاب الأولى والثانية والثالثة وما زال النصاب قائما، أما إذا لم يكن عند الإنسان إلا هذا الدين فإذا أدى الزكاة زكاة السنة الأولى نقص عن النصاب، الأربع السنوات الباقية لا زكاة فيها، الأربع السنوات الباقية لا زكاة فيها. قال وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا. نعم، يعني يزاد إلى ما مر أن من شروط إيجاب الزكاة السوم في باب الأنعام، يعني بلوغ النصاب وحولان الحول هذه شروط في الأموال وفي الأنعام، شروط في الأموال وفي الأنعام، لكن يزاد يعني ماذا شرط زيادة على الأموال وفيما يتعلق بالأنعام وهو شرط السوم. ما معنى السوم؟ السوم أن تكون هذه الإبل أو البقر أو الغنم الذي بلغت النصاب وحال عليها الحول أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ أن تأكل العشب الذي أنبته الله عز وجل، أن تأكل العشب ترعى في المرعى تأكل من عشب أنبته الله عز وجل كل السنة أو أكثر السنة، كل السنة أو أكثر السنة، فهذا من شروط إيجاب الزكاة في بهيمة الأنعام. وجاء النص فيما يتعلق بالغنم، وجاء النص فيما يتعلق بالإبل، ولم يأتي النص فيما يتعلق بالبقر، وألحقه العلماء إلحاقا، ألحقه العلماء ماذا إلحاقا، وإنما جاء التنصيص على السوم فيما يتعلق بالغنم وما يتعلق بالإبل، أما البقر فما جاء، لكن ألحقوها إلحاقا، ألحقوها إلحاقا. إذن يزاد يعني شرط من شروط الإيجاب على حولان الحول وبلوغ النصاب وهو شرط ماذا السوم في بهيمة الأنعام، أن ترعى الحول كاملا أو أكثر الحول في عشب أنبته الله سبحانه وتعالى، هذا فيما يتعلق ببهيمة ماذا الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن القسمة رباعية في هذه البهيمة، بهيمة الأنعام عندنا قسمة رباعية فيها، القسم الأول أن تكون من عروض التجارة، عند الإنسان إبل أو بقر أو غنم من عروض ماذا التجارة، فهذه إذا كانت تبلغ النصاب بماذا تقوم؟ تقوم بأحد النقدين إما الذهب وإما الفضة، تقوم بأحد ماذا النصابين، ونقول تقوم بأقل النصابين، تقوم بأقل النصابين من الذهب والفضة، قد يكون الإنسان عنده جمل، قد يكون الإنسان عنده جمل أو عنده شاة أو عنده بقرة، إذا قومناها بنصاب الفضة كانت تبلغ نصاب الفضة، وهذه من عروض التجارة، أي يبيع ويشتري فيها، يبيع ويشتري، يشتري الشيء من أجل أن يربح ماذا فيه، فهذه من عروض التجارة، فهذه كانت معلوفة أو كانت سائمة أو كانت عاملة أو كانت يعني من أي الأنواع، فهذه فيها الزكاة ما دام أنها من عروض التجارة، لأنها قد تكون معلوفة في البيت، وقد تكون يعني عاملة يعمل ماذا يؤجرها، وقد تكون ماذا سائمة تذهب ماذا إلى المرعى، تذهب إلى المرعى، فهذه من عروض التجارة ففيها الزكاة، ففيها ماذا الزكاة، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تكون سائمة يقصد منها الدر والنسل، تكون سائمة بلغت النصاب وحال عليه الحول، وهذا الذي مر معنا. القسم الثالث أن تكون معلوفة لكن يقصد بها النسل والدر، يعني الحليب والنسل الأولاد، وهي معلوفة، هل فيها الزكاة؟ نقول ما فيها الزكاة، مهما بلغت لو بلغت ملايين لا زكاة ماذا فيها، إبل أو بقر أو غنم. القسم الرابع أن تكون من العوامل، أن تكون من العوامل، ما معنى العوامل؟ يؤجرها للعمل، يؤجرها ماذا للعمل، هل فيها زكاة؟ ليست فيها ماذا زكاة، ليست فيها زكاة. إذن بهيمة الأنعام عندنا على 4 أقسام، القسم الأول أن تكون من العوامل، العوامل بمعنى يؤجرها، نقول لا زكاة فيها، لكن الزكاة في الأجرة إذا كانت تبلغ النصاب وحال عليها الحول. والقسم الذي يعني ماذا بعده، وهي ما يتعلق إذا كانت معدودة للدر والنسل ولكنها معلوفة فهذه لا زكاة فيها. القسم الثالث إذا كانت معدة للدر والنسل وكانت سائمة ففيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. القسم الرابع وهي إذا كانت من عروض التجارة فهذه معلوفة غير معلوفة، سائمة غير سائمة، عاملة غير عاملة، ما دام أنها تبلغ أحد النصابين من الذهب والفضة وقد حال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة الزكاة في القيمة لا في العين، الزكاة في القيمة لا في العين. فهذا ملخص فيما يتعلق ببهيمة ماذا؟ الأنعام. وما يتعلق ببهيمة وسيأتي إن شاء الله. تفضل. قال وأقل نصاب إبل خمس. هذا أقل النصاب فيما يتعلق بالإبل، الإبل يعني يبدأ النصاب في الإبل بخمس من الإبل، لكن تخرج الزكاة من غير جنسه، تخرج من الشياه إلى الخمس، العشر، 15 إلى 20 إلى 24 تخرج الزكاة من غير الجنس. نعم. قال وفيها شاة. نعم. وفي عشر شاتان، وفي 15 ثلاث، وفي 20 أربع. نعم، إلى 20 إلى 24 وما زالت عندنا الشياه الأربع في كل خمس ماذا؟ شاه إلى 24 فيخرج أربعا ماذا؟ من الشياه، أي الإخراج للزكاة من غير الجنس، هذه إبل وهذه غنم. نعم. قال وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة. نعم، وفي 25 من الإبل، وهذه الإبل قد تكون ذكورا، قد تكون إناثا، وقد تكون ذكورا وإناثا، وقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ما عندنا يعني نبقى على العموم، نبقى على ماذا؟ العموم. فإذا كان الإنسان عنده 25 من الإبل ماذا فيها؟ إذا حال عليها الحول ففيها بنت ماذا؟ مخاض. سميت ماذا ببنت المخاض؟ قالوا لأن أمها في هذا السن تقديرا حامل، أمها في هذا السن تقديرا ماذا؟ حامل، وتقديرها هذا من حيث الوصف، أما من حيث السن فهي ما أكملت السنة ودخلت في الثانية، ما أكملت السنة ودخلت في الثانية. نعم. قال في 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، أي من 25 إلى 36، من 25 إلى 36، والوقص بينهما 10 من الشياه، يعني من 25 إلى 36 بينهما 10، هذه تسمى وقص عند العلماء لا زكاة فيها، هذه تسمى وغص، والوغص لا يكون في باب يعني ماذا الثمار والزروع ولا يكون في باب الأموال، وإنما الوغص الذي يكون بين الفريقين إنما يكون في بهيمة الأنعام خاصة، إنما يكون في بهيمة الأنعام خاصة. فالوغص ما بين 25 إلى 36 هي 10 من الإبل، هل في هذه العشر زكاة؟ نقول ليس فيها زكاة، ليست فيها زكاة، فلا تضاف إلى الأول ولا تضاف إلى الثاني، فهذه وقص لا زكاة فيه، وهذا الوقص كما قلنا خاص ببهيمة ماذا؟ الأنعام. وذكر أن بنت ماذا؟ اللبون وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سنتان ودخلت ماذا؟ في الثالثة، وأوصفت بأن ماذا؟ بنت لبون، أي أن أمها تقديرا قد ولدت فأصبحت ترضع، هذا من حيث الوصف، أما من حيث السن فهي ما أكملت السنتين ودخلت في الثالثة، ما أكملت السنتين فدخلت في الثالثة. نعم. قال وفي 46 حقة وهي التي لها ثلاث. نعم، وهي التي لها ثلاث، أي ثلاث سنوات، في 46 يعني عندك من 36 إلى 46 الوقص بينهما 9، الوقص بينهما 9، ما بين 36 إلى 6 مدى و40 9 مدى من الإبل، هذه وقص لا زكاة مدى فيها. فالستة والأربعين أي من 36 إلى 46 فيها حقة. لماذا سميت حقة؟ لماذا وصفت بأنها حقة؟ قالوا لأنها استحقت أن تطرق من الجمل، استحقت أن تطرق من الجمل، هذا من حيث الوصف، وأما من حيث السن فهي ما أكملت الثلاث السنوات ودخلت في الرابعة، أكملت الثلاث السنوات ودخلت في الرابعة، فالوقص بينهما 9 من الإبل، هذه لا زكاة فيها. قالوا في 61 جذعة وهي التي لها 4. نعم، قالوا في 61، في 61، وهذه يعني الوقص الذي بينها بين 46 و 61 14 من الإبل، وهذا من الوقص، الأول 10 والثاني 9 وهذه 4 ماذا؟ 10 من الوعص هذه ليست فيها ماذا؟ زكاة. هذه ليست فيها ماذا؟ زكاة. قالوا 60 جدعة وهي التي لها 4 سنوات أي أكملت الرابعة ودخلت في الخامسة، هذه جدعة باعتبار الوصف وباعتبار السن، أكملت 4 ودخلت في يعني ماذا؟ دخلت في الخامسة. قال وفي 76 بنت لبون. نعم وفي 76 بنت لبون، وفي 76 بنت لبون. عندك من ماذا؟ من 61 إلى 46 الوقص بينهما 14 ماذا؟ من الإبل، مثل الوقص الأول، مثل الوقص ماذا؟ الأول هذا لا زكاة ماذا؟ فيه، ففيها بنت لبون. ومر معنا تعريف بنت اللبون سنا وصفا. قالوا في 91 حقتان. في 91 حقتان وهي من 76 إلى 91 إلى 91 أيضا نفس الوقص 14 ماذا من الإبل، هذا وقص، هذا من الوقص الذي لا زكاة فيه، والحقة مر وصفها وسنها. نعم. قالوا في 121 3 بنات لبون. نعم وفي 121 يعني من ماذا؟ 91 إلى 121 الوقص هذا من أعلى الوقص وهو 29 من الإبل، هذه لا زكاة فيها. الوقص ما بين 91 إلى 121 بينهما 29 من الإبل، هذه لا زكاة فيها، هذه وهذا أعلى الوقص، أعلى ماذا؟ الوقص، أعلى الوقص. فهذه يقول فيها 3 بنات ماذا؟ لبون. نعم. قال ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. استقرت الفريضة بعد ذلك تعد بهذا العدد، في كل 40 إذا زادت على 21 و100 بعد ذلك يأتي حساب، تجعل في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ماذا؟ حقة، وفي كل 50 حقة. فنأتي للأعداد، في 130 كم؟ الآن عندنا ماذا؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، 130 ماذا فيها؟ ها؟ 130 ها؟ بنت لبون وحقة 80 وهذه 50 بنت لبون وحقة، 140 ها؟ حقتان وبنت لبون، 150 3 حقاق، و160 انتبه لهذا، إذا حصل خطأ أخطأت فيما يتعلق بزيادة يعني زيادة 10 ماذا من الإبل، إذا في زيادة 10 الحساب خطأ 100%، إذا زادت 10 بشرط هذا 10 تكون الزيادة 10 ففي خطأ في الحساب. وهكذا تعد في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فحافظ على لك أن تنوع ما في إشكال شكل، لكن لا تزيد 10، إذا في زيادة 10 خطأ في الحساب، أقل من 10 يحصل، أقل من 10 يحصل، أما 10 أخطأت في الحساب، أخطأت ماذا في الحساب؟ شيخ هذا في يعني في درج الكلام وقص ولا وقص ولا وقص وقص بالسين ولا بالصاد؟ صاد وقص، نقول وقص لا وقص، نقول بالصاد. طيب هذا مما يتعلق بنصاب الإبل، نقرأ نصاب البقر على عجل ونقف عنده. قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة وهو الذي له سنة أقرأ قرأ لا أقرأ. أو تبيعة وفي 40 مسنة وهي التي لا سنتان وفي 60 تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. سهل نصاب البقر، نصاب البقر يبدأ من 30، نصاب البقر يبدأ من 30، ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، في كل 30 ماذا؟ تبيع وهو الذي له سنة أو تبيعة، وفي كل 40 ماذا؟ مسنة، وفي كل 40 مسنة. عندنا تبيع وعندنا تبيعة، سمي تبيع قالوا لأنه يتبع أمه، سمي تبيعا لأنه يتبع ماذا؟ أمه. والبقر هذه تشمل البقر هذه المعروفة والجواميس بالإجماع، الجواميس تدخل في باب البقر، أما البقر الوحشي لا ما يدخل معنا البقر الوحشي، إنما البقر الإنسي، الجواميس وغير الجواميس هي التي فيها الزكاة. ونصابها على حديث معاذ، نصابها على حديث معاذ، وحديث معاذ فيه كلام لكن جماهير العلماء عليه لم يقال في هذا إلا الزهري، جعله يعني قياسا على نصاب الإبل، يقول في خمس أيضا شاه، لكن جمهور العلماء على هذا، على حديث معاذ في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وهكذا بعد ذلك إذا زاد العدد، يعني في 60 يعني تبيعان، وفي 70 تبيع ومسنة، وهكذا قص إلى آخر يعني ماذا الأعداد. فنصاب البقر يعني سهل، نصاب البقر سهل ما في إشكال. وهل فيه وغص؟ نقول نعم فيه وغص، فيه ماذا؟ وغص، يرد عليه الوغص. بارك الله فيك. عندي سؤال ولا إشكال؟ نعم كيف؟ في الإيش؟ 200 لك أن تقول 4 حقاق أو 5 ماذا؟ بنات لبون، أنت مخير. أيوه يقول زاد هذا بشرط أن ما ينقص العدد. فإذا رأيت يعني زاد 10 خطأ، أخطأت 100%، أقل من 10 يحصل، لكن 10 فما فوق الخطأ 100% في الحساب. وسبحان الله إذا يعني سن الجذعة وهي أعلى السن فيما يتعلق بزكاة الإبل، مع هذا لا تصلح في باب الأضاحي، لا يصلح في باب الأضاحي إلا ما كان 5 ودخل في 6، يعني هذه في باب الزكاة تصلح، في باب الأضاحي لا يصلح لا الجذع ولا الحقة ولا بنت اللبون، هذه لا تصلح في باب الأضاحي. في باب الإبل لابد أن تكون 5 سنوات ودخلت في 6، وهذا لم يذكر هنا. الزكاة في عروض التجارة ما له؟ الزكاة في عروض التجارة هل هي معدودة من قيمة يعني من كل شيء أو عروض التجارة في كل شيء يباع ويشترى، في كل شيء يباع ويشترى، يشترى من أجل أن يربح فيه، ما يريد العين وإنما يريد القيمة ويريد الربح، فهذه تسمى عروض تجارة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيها زكاة. يعني كل ما يملكه الإنسان من عروض التجارة الزكاة في القيمة ولا الزكاة في القيمة؟ الزكاة في القيمة لا في العين. إنسان عنده خشب، عنده حديد، عنده سيارات، عنده فرش، عنده إلى آخره. الله المستعان. هذا في التفسير يا أخي، إن شاء الله في درس التفسير نرجع سأل شيء نتعلم التفسير، ويدعونا بأن نزوج ماذا بكرا اشتيح النبنا. تفضل يا اخي محمد. خلاص خذها مقابل الزكاة، ما يجوز بالإجماع يقول شيخ الإسلام، لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وعطاء، الزكاة أخذ وعطاء، فلا يخرج الإنسان الرديء من الطيب، يخرج الإنسان الرديء من الطيب. يقول شيخ الإسلام لا أعلم نزاعا أن هذه لا تجزى، فهذه ما تجزى في باب الزكاة، بخلاف على الصورة الثانية لك يعني ماذا دين عند فلان 100,000 واضح بلغت النصاب وعلى حال عليها الحول وهو معسر، فتقول يا فلان على من يقول بأن الدين عند معسر تقف فيها الزكاة، فتقول يا فلان خذها وتقوم مقام الزكاة، هذا ما في إشكال. عندنا صورتان، الصورة الأولى أنا معي 100,000 وفلان وطالبه ماذا 100,000 يعني 100,000 حال عليها الحول وبلغت النصاب فيها الزكاة، وطالب فلان يعني أو عندي 1,000,000 ما في إشكال وعلي الزكاة 100,000 وأطالب فلان ب100,000، فقول يا فلان أنت في حل، هذه زكاة مالية، هذه الصورة لا تصلح لأن هذا إخراج الخبيث من الطيب. الصورة الثانية يعني كلاهما يعني يدخل في ما هو طيب، يعني أنت تطالب فلان 100,000 وهذه قد حال عليها الحول وبلغت النصاب وفيها الزكاة، وفيها ماذا الزكاة، فتقول يا فلان خذ هذه مقابل الزكاة، خذ هذه مقابل ماذا الزكاة، فهل هذا يجزئ؟ يجزئ. إذن يفرق بين الصورتين، بين كونها عند معسر تطالبه تقول هذه خذها مقابل الزكاة أنا ما أريدها، هي مالك الذي تجيب عليك أن تزكي، على من يقول بأن المال عند معسر يجب ماذا أن يزكى، فيقول شيخ الإسلام هذه ما فيها الصورة، لكن الصورة الأولى ولا نزاع في الصورة هذه. يا شيخ يقول ما هو أفضل شرح لأخص المختصرات، وهل الشيخ العثيمين شرحه؟ شيخ العثيمين ما شرح أخص المختصرات، لكن يقول من أحسن يعني الشروح يعني فك عبارة لا إله إلا الله كشف المخدرات، ذاك ابن اللحام وكذا، هذا يعني فك عبارة فقط، لكن شروح كبسط شروح حصرية كثيرة يعني مسموعة صوتية وهكذا مكتوبة، وشروحات الحنابل سبحان الله يعني تسلسلت أصلا، يعني كلها ترجع إلى المذهب، كلها ترجع إلى المذهب، يعني الكتب متشابهة والمعلومات متشابهة، يعني أي كتاب وأي شرح تقرأ تجد المعلومات نفسها، يعني في الزاد تقرأ شروحات الزاد قريب من شروحات أقصر المختصرات، ما في فرق، فالمعلومات عندهم واحدة لأن المذهب واحد أصلا، فأي شرح من الشروح تأخذه كلها متقاربة ما تشكل، يعني قد تستفيد من زاد المستقنع في شرح هذا الكتاب، تستفيد فائدة عظيمة في شرح هذا الكتاب وتستغني عن شروحات هذا الكتاب، أكثر العبارات موجودة في شرح الممتع للعلامة العثيمين عليه رحمة الله. والله جزاك الله بارك الله فيك. طيب لا هنا بارك الله فيك.